وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ

وَيَا أُمَّ فصبر جميل Oh!

Yeah. بص كده خليه العسل نعل النجف منه ايه العسل كده كل دي العسل. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح

Yeah.